انا نصحتها كتير قوي ان هي تصلي صلاة الفجر حاضر، لكن هي بتدهن يعني ولادها بيسهروها وما بتقدرش يعني تستنى لحد ساعة 5 أو 4 معاك صلاة الفجر، ما بتقدرش خالص، حتى قيام الليل برضو ما فيش. ولما بتقوم من النوم بتبقى 10-11 او قبل الظهر بحاجة بسيطة، بتبقى برضو عايزة تحضر لولادها الفطار، بتبقى مشغولة يمكن قبل الظهر او ممكن الاثنين بيبقوا مع بعض. فانا تعبت معها وكلمتها كتير، لكن الله المستعان. فهي بتسمع حضرتك دلوقتي، يا ريت توجه لها نصيحة بعد اذنك. طيب يعني ان شاء الله نصيحتي لاختنا الكريمة، احنا تكلمنا في هذه المسألة في حلقتين تقريبا على هذه القناة المباركة عن كيفية إعانة النفس على صلاة الفجر. أنا أقول لأختي الكريمة اللي مش قادرة تقوم عشان تعب أبنائها و لو أني قلت لك 1000 جنيه بكرة الصبح بعد ما تصلي صلاة الصبح إن شاء الله موجودين جاهزين، عشان في أختي هتسلمهم لك إن شاء الله، المنبهات هتضبط وهنقول للأبناء بصحوني، وممكن ما نمشي لحد ما ناخد 1000 جنيه. احنا لو كنا حريصين على الآخرة كحريصين على الدنيا لصلينا في وقت الصلاة. ربنا يهدي أختنا الكريمة التي لا تصلي في وقت الصلاة، ويهدنا جميعا يا رب إلى الحفاظ على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب نكمل الحديث أيها الأحباب، نحذر من فتنة الشيطان الرجيم. الشيطان يريد أن يوقع الإنسان في المعاصي. الصومعة جعلها الإخوة بجوار صومعة العابد الزاهد. العابد الزاهد يخرج الطعام ثم يقذف بالحجر لتخرج الفتاة تأخذ الطعام من غير أن يراها ولا ترى. في يوم من الأيام بقى الشيطان جه قال له يعني أيليق بك أن تخرج الفتاة وتعبر هذا الطريق لتحصل على الطعام؟ يا رجل انقل الطعام إلى مكان صومعتها ثم اقذف أو اترك على الباب وارحل من غير أن تراها ولا تراك. بعد أيام دام على هذا الحال، فجاء الشيطان إليه قال أيليق بك هذه الأيام الطوال والشهور التي امتدت وليس لها أحد؟ يا رجل ضع لها الطعام في الداخل خوفا من أن إذا فتحت الباب انقض عليها شيء. يعني الشيطان عمال يجعل شيء من الإيه من الخطوات، زي يقول هذه عندها يتامى، لماذا لا تذهب إليها وتمسح على رأس أبنائها؟ لماذا لا تقدم لها المعروف من غير أن يراك أحد؟ ولماذا تخرج هي، بل اذهب أنت إلى بيتها؟ مثل هذه الأشياء الشيطان يأتي بخطواته. فجلس الرجل معها في الداخل، بعد فترة من الفترات قال لماذا لا أنتظر حتى تطعم؟ فرفع عينه فوقعت النظرة عين بعين، ثم جاءت الابتسامة ووقعت الندامة. وهذه مسألة خطيرة لأنها حملت بعد ذلك، فلما حملت خاف من هذا الأمر، جاء الشيطان إليه وقال الناس سيصدقونك، اقتلها واقتل ولدها ثم تب إلى الله. فلما قتلها وقتل ولدها ودفنهما، جاء الإخوة فقال أعظم الله أجركم في مصابكم، ماتت أختكم. فصدقوه، فلما ناموا جاءهم الشيطان قال صدقتم هذا العابد؟ إنه قد قتلها بعد أن زنى بها وحملت سفاحا وزنا، وجثت هذه الفتاة أختكم في المكان الفلاني وبجوارها وليدها. فلما نبش القبر الإخوة وجدوا أن ما أخبرهم به الشيطان صحيح، فجاءوا إلى العابد وأمسكوه وأرادوا قتله بين الناس. ولما هم الناس بقتله جاءه الشيطان وقال له أنا أستطيع أن أنجيك، في صورة رجل طبعا. قال كيف تنجيني؟ قال تسجد لي سجدة. فسجد له سجدة، فأتى الشيطان إليه وقال إني أخاف الله رب العالمين. والآيات واضحات في كتاب ربنا، يقول الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يعني الشيطان بعد ما يوقع الإنسان يقول له إني أخاف الله رب العالمين، شيطان رجيم. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يستطع الشيطان أن يوصل الإنسان لهذه الفتنة، فتنة الكبيرة،